بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حياكم الله أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. قبل أن نشرع في مناقشة شيء مما يتعلق بالدرس السابق، نحب أن نقول أن هذا اللقاء سيكون الأخير في هذا الفصل الدراسي بحكم الاختبارات. يعني بعض الإخوة يمكن بدأت اختباراتهم وبعضهم على الأبواب، فيكون هذا اللقاء آخر لقاء في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله تعالى. افتقدناك الأسبوع الماضي، أسألك طيب بس أنت ما شاء الله من الحريصين، بارك الله فيك. الأسبوع الأول نبدأ، أو تحبون الأسبوع الثاني؟ الأسبوع الأول بعد الإجازة، يعني أول أسبوع في الدراسة، كذا هذا أنسب. إذن يكون إن شاء الله بداية الدرس في الفصل القادم من الأسبوع الأول، يعني يوم الأحد في أول أسبوع من بداية الدوامات إن شاء الله تعالى. ومحمد تعلن عن توقف الدرس؟ أي جميل، وعند البداية أيضا تذكر بهذا، جزاكم الله خير. طيب، بالنسبة للأسبوع الماضي ذكرنا بعض المسائل في المسعى الخفين، نأخذ عنها سؤال أو سؤالين. ما الفرق بين الخف والجورب من حيث ذاتهما؟ ها، ايش الفرق؟ تفضل. الخف من اين اتيت بهذا؟ اهم شيء ما تكون اخذتها من عندي بس. لا والله، لا باس، لا باس، لا مو صحيح. يعني هذا التفريق سليم بين الخف واللفافة، اشتبهت عليك، الخف وإيش؟ واللفافة. أما الجورب لا. نعم تفضل أخوي. أي الخف هو من الجلد. نعم. والجورب من القماش. جميل جميل. إذن الخف يكون من الجلد، وأما الجورب يكون من القطن، يكون من القماش، يكون الآن من البلاستيك. أشكر الأخوة اللي بحثوا المسألة، وصلتني يمكن 1 2 3 3 من الأخوة أرسلوا لنا، جزاهم الله خير. يعني تيسر لي مطالعة بعضها لكن ما طالعتها كلها، ولعلي يتيسر لي هذا وألخصها إن شاء الله تعالى وأذكر لكم في أول لقاء إن تيسر ملخص البحوث التي وصلت. فلكن جزاهم الله خير الأخوة، ما شاء الله تبارك الله، يعني وعدوا ووفوا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، العلماء اختلفوا في مسألة واتفقوا في مسألة فيما يتعلق بالمسح، فما الذي اتفقوا عليه؟ هل هو الجوربين أو الخفين؟ وما الذي اختلفوا فيه؟ تفضل. اتفقوا على الخفين. نعم، اختلفوا على الجوربين. جميل أحسن. إذا لابد أن يميز طالب العلم أن العلماء اختلفوا في المس على الجوربين ولم يختلفوا في المس على الخفين. فالذي تجدونه من الخلاف طبعا قلت لكم أنه كان في خلاف قديم بين السلف قبل انتشار السنة ثم انتهى هذا الخلاف، لكن الخلاف في الجوربين موجود إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يوجد مشائخ وعلماء يفتون بعدم جواز المس على الجوربين، وبخاصة علماء الحنفية وعلماء المالكية، وفي علماء يفتون بالجواز وهم علماء الحنابلة وعلماء الشافعية، هذا هو الأغلب في المذهبين. فلذلك لا تستغرب من أتباع بعض المذاهب أنهم يخلعون الجوارب ولا يمسحون عليها، ولا تستنكر عليهم لأنهم يتبعون مذاهبهم، لكن لا بأس أن ترشدهم إلى ما هو الأيسر لهم وهو الأحسن والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أصح بلا شك قولي العلماء. طيب نبدأ أو نشرع في اللقاء الأول، لكن قبل أن نشرع في القراءة أحب أن أقول بس مسألة مفيدة، لا أدري ذكرناها الأسبوع الماضي أو لا، وهي أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة. ذكرت لكم هذا؟ طيب هذا مهم أن يعرف هذا. يقول الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا. وفي رواية عنه قال: فيه 37 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا. فالأحاديث فيه كثيرة، وفي الصحيحين 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، أصحها حديث المغيرة بن شعبة، وهو أشهر حديث في المسح على الخفين، وهو متفق عليه، وقد روى المغيرة بن شعبة قرابة 60 تابعيا. وأيضا من الأحاديث المتفق عليها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. وحديث جرير بن عبد الله البجلي كان العلماء يحبونه ويفرحون به، قال إبراهيم النخعي وإبراهيم بن أدهم وجماعة من أهل العلم قال كانوا يحبون حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة. ولذلك لما سئل جرير وهو يروي هذا الحديث قال قيل له لعله كان قبل نزول المائدة، قال أنا لم أسلم إلا بعد نزول المائدة. فلك يحبونه لأنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل إيش؟ الرجلين. من المجموع اللطيف في هذا الباب ما ذكره التاودي الفاسي من علماء المالكية، جمع بعض الأحاديث المتواترة في بيتين، منها حديث المسح الخفين، لك أن تحفظها، سأقولها مرة واحدة، فالحريص يكتبها بسرعة ويحفظها لأنها لطيفة، وهذه سمعناها من الشيخ ابن عثيمين كثيرا، وأنا حفظتها حقيقة ابتداء من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم بحثنا عنها فوجدناها ممن ذكرها ونقلها عن صاحبها الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. ذكرها لما ذكر تواتر أحاديث المسح على الخفين، قال: وقال التاودي في شرحه على صحيح البخاري مما تواتر، اكتب مما تواتر حديث من كذب، هذا الشطر الأول كذا نكون كررنا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. الثاني: ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض. جيدا تحفظها، فهي لطيفة يمثل بها على الأحاديث المتواترة. طيب بسم الله ذكر ذكر الكتاني أظن 66 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين، أظن اللي ذكر عدده 66 حديثا في المسح الخفين، ذكرها في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. نعم. اللهم صل وسلم. طيب لحظة، طيب شرحنا أول الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا المسح على الخفين وحكمه، وذكرنا أنه يكون في حال سنة ويكون في حال أخرى جائز. من يذكر لنا هذا التفصيل، متى يكون سنة ومتى يكون جائزا؟ ترى اللي بيشاركون معنا ما شاء الله كثير، نعطيهم جوائز، واللي يشاركون طبعا مشاركات صحيحة. ما في إلا اثنين. ما نبدأ بك يا محمد. أحسن الله عليك. وإليك. بالنسبة لل اللهم صل على محمد. اللهم صل. متى يكون مسعى الخفين مجرد جواز، ومتى تكون مستحب أو مسنون؟ لابس الخفين على طهارة وفي الوقت المعهود فيسن لك أنت. نعم. لكن إذا كنت يعني ويكون لك جائز إذا يعني ما يعني يكون جائز الغسل إذا كنت على حالتك، وإذا لبستم يكون لك جائز إذا مسكت. نعم جميل. ها إيش رأيك؟ تعيد الكلام؟ إذا كان لابسه فالسنة لك ما يمسح عليه. نعم. وجائز في حال تركه وفي حال لبسه. نعم. إذن يكون جائزا إذا كنت تريد أن تلبسها لكي تمسح. ما أنت لابسها الآن، بس تبي تلبسها، تبي تلبس عشان تتخفف من الغسل، عشان تتخفف من البرد، عشان، لكن يكون مسنونا إذا أنت لابسها في الأصل، فيقال يسن أن تمسح ولا تخلعها لكي تغسل القدمين. أما أصل اللبس فهو جائز، والمسح بعد ذلك عليها يكون جائزا. فإذا لكن لا يدعى الإنسان ويحث على أنه يلبس لكي إيش يمسح، لأن الأصل جواز فقط، إنما يكون مسنونا إذا لبسها فإنه بعد ذلك يمسح عليه، ليس من السنة أن تخلعها لكي تغسل القدمين. طيب، قال وعلى الجوارب ونحوها، يقول على الخفين وعلى نحوهما من الجوارب الصفيقة. الجوارب ذكرنا معنى الجورب، والصفيق المراد به الثخين أو الغليظ أو الثقيل، ويراد به أيضا الذي يكون خرزه متماسكا بحيث ما يكون خرزه مفرق بحيث ترى القدم من ورائه. لو كان التطريز مثلا زي الشبكة ففيها فتحات فتحات فتحات، هذا يعتبر أيضا عندهم خف إيش رقيق ليس ثقيل، وإن كان في ذاته خيوط ثقيلة لكن يعتبر جورب شفاف لأنه يشف عما تحته. إذن الرقيق عندنا يحتمل أن يكون الشفاف ويحتمل أن يكون غير المتماسك، كالذي صنع بطريقة معينة بحيث يكون فيه فجوات، كل هذا يعتبر عندهم لا يصح المسح عليه لأنه يكشف عن القدم. الجمهور يرون اشتراط أن يكون الجورب صفيقا، ومعنى الصفيق يعني الثخين الغليظ اللي خيوطه ثقيلة، هذا مذهب الجمهور، ونقله بعضهم اتفاقا لكن الحقيقة فيه خلاف. القول الثاني في المسألة أنه يجوز المسح على الجورب الخفيف، وعلى كل ما لبس على القدم صفيقا أو غير صفيق. وهذا ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، وينقل أيضا عن محمد وأبي يوسف أصحاب أبي حنيفة، وينقل عن داود، بل هو مذهب داود، واختاره أيضا ابن حزم الظاهري، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو جار على قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض العلماء ينقله عن ابن تيمية، لكن الحقيقة لم أقف عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت قواعد شيخ الإسلام تؤيد هذا القول. وأما كلامه في شرح العمدة فهو يرى أنه لا يمسح على الجورب الرقيق، هذا في شرح العمدة. وتعرفون شرح العمدة مرحلة ابن تيمية يعني المتوسطة إن صحت العبارة، قبل أن يجتهد الاجتهاد المطلق، فهو مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب. والقول الثاني أقرب إلى القواعد الشرعية، وإن تجنب الإنسان المسح على الجورب الرقيق خروجا من الخلاف فحسن، لكن لو مسح عليه فالمسح إن شاء الله تعالى صحيح، لأن هذا الشرط ليس عليه دليل واضح، وغاية ما يستدل على هذا الشرط بأنه يقاس على الخف، والخف عادة يكون إيش؟ جلد، والجلد لا يكون رقيقا يشف عما تحته، وإن كان قد يكون خفيفا ليس ثقيلا لكنه لا يكون شفافا. على كل حال أقرب القولين أنه يجوز المسح على الجورب الخفيف مهما بلغت خفته، ومنه جوارب النساء الخفيفة التي يلبسنها يسمونها الجوارب الجلدية لا بأس، فكل ما لبس على القدم يجوز المسح عليه، لأن هذه رخصة يراد بها التخفيف، يراد بها التخفيف، وليس للشارع قصد في كونه جلد أو غير جلد أو ثقيل أو غير ثقيل، إنما قصده التخفيف على الناس لأنهم يلبسون هذا عادة، فإذا لبس بشرطه جاز المسح عليه، والله أعلم. طيب أشكال؟ قالوا التي تثبت على القدم يشترط الفقهاء أن يكون الخف أو الجورب يثبت بنفسه أو يثبت بالنعل، قالوا وأما إذا لم يثبت بنفسه فلا يمسح عليه، وهذا الشرط كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولكنهم قالوا لأن هذه هي العادة. فعلى كل حال الصحيح أنه إذا لبسه وأمكنه المشي عليه ثبت بنفسه أو ثبت بمغاط أو ثبت بحبل أو لم يثبت أصلا فمسى عليه وسقط، على القول الذي يصحح أنه لو خلعت الخف جاز لك أن تصلي، فعلى كل هذا يجوز المسح عليه إذا لبس على طهارة، حتى لو انخلع أو خلعته فالوضوء صحيح، لكن لا تلبسه بعد ذلك على القول المختار. إذن سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره أو ثبت بنعلين مثل شراب ما في مغاط ولبست عليه نعال صندل وربطتها مثلا فثبت بذلك، لا بأس أن تمسى عليه مع النعلين وتصلي بالنعلين أو تصلي به وحده لا بأس. نعم. طيب قال والجراميق، الجراميق جمع جرموق، والجرموق هو شيء مثل الخف، وبعضهم يقول هو خف يلبس فوق الخف الأساسي، فهو خف فوق خف، أو هو شيء مصنوع ليلبس فوق الخف. ما فائدته؟ فائدته له فائدة أساسية، الفائدة الأولى عند شدة البرد، يلبس عند شدة البرد لكي يحمي القدم، فيكون إنسان لبس خف ثم اشتد البرد فلبس هذا الخف الثاني، يكون عادة أوسع من الخف الأصلي، وقد يكون أقصر وقد يكون أطول. الفائدة الثانية أنه يلبس لحماية الخف من الطين والوحل والماء والتمزق ونحو ذلك، فهو يلبس حماية إيش للخف الأساسي. فهل يمسح عليه؟ هذه المسألة التي تسمى عند العلماء مسألة الجرموق، أو مسألة الخف فوق الخف، أو مسألة الجورب على الجورب، ما حكم المسح عليه؟ فيه اختلاف بين أهل العلم، وأصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من لبسه على طهارة، سواء الطهارة الأولى أو طهارة أخرى بعد حدث عندما يحدث ثم يمسح على الجورب أو يمسح على الخف الأول ثم يلبس الثاني على طهارة مسح، فإنه يجوز له أن يمسح عليه، ولكن يمسح عليه بقية المدة، فالمدة محسوبة إيش؟ للأول. للأول. أما أصحابنا الحنابلة فالمشهور عندهم أنه إذا مسح على الأول لم يجوز له أن يمسح على الثاني، والصحيح أنه يجوز أن يمسح على الثاني ولكن لا يستأنف مدة جديدة، إنما يكمل بقية المدة. نعم، لكن أعيد، لا بد أن يلبسه على طهارة، بمعنى أنه لو أحدث ولم يتوضأ ثم لبس الجورب الثاني أو لبس الجرموق أو لبس الخف الآخر نقول ما تمسح عليه لأنك لم تلبسه على طهارة. طيب ماذا يصنع؟ إما أن يدخل يده فيمسح على السفلي أو يخلعه ويمسح على السفلي، لكن إن لبسه على طهارة جاز أن يمسح، جاز أن يمسح عليه. طيب لو مسح عليه ثم خلعه جاز أن يصلي بالسفلي وجاز أن يمسح على السفلي ويكمل به المدة، فله أن يمسح على السفلي إذا أحدث وله أن يكمل، لأن الوضوء لا ينتقض بنزع العلوي، لا ينتقض، حتى بعض من يقول بأن الوضوء ينتقض بنزع السفلي لا يقول هنا إن الوضوء ينتقض بمسح بنزع العلوي. ليش؟ لأنه يقول إن السفلي والعلوي صار شيئا إيش واحدا، له ظهاره وله بطانة، لو راحت بعض بطانة بعض عفوا الظهارة تمزق جزء من العلوي جزء من ظهره أو جزء من بطنه يجوز المسح عليه، فهكذا لو خلعه، وهذه واضحة. طيب ماشي، هذه مسألة الجرموق، وضحت؟ في أحد ما فهم؟ تفضل. ها؟ حد الجرموق، هم يقولون الجرموق قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا، وعلى كل حال الصحيح أن يمسح عليه ولو كان دون الكعبين، لكن اللي دون الكعبين يكمل به، يكمل بعده على السفلي إلى إيش؟ إلى الكعبين، مثل ما قلنا أو لم نقل لا أدري، ومثله مثل الجرموق الآن بالضبط الجزمات. خلونا نعطيكم تنزيلها على الواقع، الجزمة الآن أو الكندرة أو البوت أو لها عدة أسماء، زين، هذه هي جرموق، إذا لبستها على الشراب، عندك الحين لابس شراب ثم لبست عليه الكندرة التي دون الكعبين يجوز أن تمسح على الكندرة وتكمل على الجورب حتى تبلغ الكعبين، هذه هي مسألة الجرموق، هي مسألة الجرموق. نعم، واضح الآن؟ نعم، لكن لا بد أن تكمل المسح حتى تبلغ الكعبين، وليس معنى بلوغ الكعبين أنك تروح وتلف للكعبين، لا، تمسح الظاهر حتى توازي الكعبين، والله أعلم. نعم. طيب في الطهارة الصغرى يعني دون الكبرى، وقد أجمع الفقهاء رحمنا الله وإياهم على أنه لا يجوز المسح على الجوربين في الطهارة الكبرى يعني في الاغتسال، وهذا الإجماع محفوظ وقد ثبت في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالجنابة لا يجوز فيها المسح على الجوربين، وهذه مسألة اتفاق لا خلاف فيها بين أهل العلم. نعم تفضل. إيش إذا كان قد خفف إيش يعني قصدك إذا واحد مثلا أجنب وأراد أن يتوضأ قبل النوم هل يمسح على الجوربين؟ لا ما يمسح، ما يفيد المسح هذا، ما يفيده والله أعلم. نعم كيف؟ كسر الجنابة جيد. هو قال كسر الجنابة أنا ما انتبهت له. لا بالنسبة للوضوء الذي يشرع للجنب هو وضوء كامل ليس فقط غسل الفرجين، إنما يشرع له غسل الفرجين ثم يتوضأ وضوءا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ولذلك يسن قبل النوم أن تتوضأ إذا أردت أن تنام وأنت جنب، وهكذا إذا أردت أن تأكل يسن لك أن تتوضأ قبل أن تأكل إذا كنت جنبا وما أردت أن تغتسل. وقد نص الفقهاء على هذا أنه يسن قبل النوم ويسن قبل الأكل، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تتوسعون في أحكام الجنابة، لم ندخل في باب الجنابة، خلونا الآن في مسألة المسح على الخفين، لكن لك أن تسأل سؤالك هذا في نهاية الدرس احفظه إلى النهاية. أنا ما أريد نتشعب ثم يجينا واحد سلسلة ما تنتهي، مثل ما قال الإمام مالك هذا سأسألكم عنه وجاوبه بس في نهاية الدرس، قال له يا بني هذه سلسلة بنت سلسلة لا تنتهي، الحق بالعراق. السؤال من قائل هذه العبارة ولمن قالها ولماذا قالها وما نتيجة قوله لها؟ يلا هذه 4 أسئلة. هذه لطيفة، قصة جميلة جدا، يعني إن بغيت بس نهاية الدرس نذكركم بالإجابة عليها. عاد يمكن نقولها لكم كان في مجال، يمكن نقول نحيلكم على الكتب. نعم قلت قبل قليل يا أبا معاذ يسأل يقول لو مسحت على الكندرة مع الشراب وفسخت الكندرة أصلي؟ نعم تصلي بلا إشكال تصلي، وهذه أسهل من مسألة نزع الجورب الأساسي، هذه قلنا الظهارة والبطانة ذكرتها قبل قليل. طيب نكمل. نعم في الطهارة الصغرى قال يوم وليلة. من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا في قول أكثر أهل العلم رحمنا الله، والمدة المحددة شرعا هي يوم وليلة، هي يوم وليلة، ومعنى اليوم والليلة يعني 24 ساعة بالتعبير المعاصر، أو 72 ساعة 3 أيام بلياليهن في السفر. وسيأتي الآن كلامه على متى تبدأ المدة. أما أدلة المدة فأحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحها حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا التحديد يعني التحديد قول أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وإنما خالف في هذا بعض العلماء كالإمام مالك فقالوا لا تحديد في المسح، وهو قول ضعيف، هذا قول يدفع في وجه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التحديد فهو حديث ضعيف مضطرب عند أهل العلم. نعم ماشي. نعم، من الحدث إلى مثله، يعني من الحدث إلى وقته من اليوم الثاني أو إلى وقته من اليوم الرابع بالنسبة للمسافر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يمسح من الحدث ويعد 24 ساعة. فلو توضأ وغسل قدميه ثم لبس الجوربين لا يبدأ الحساب من اللبس، ينتظر، ما يحسب 24 ساعة. متى يبدأ الحساب؟ إذا أحدث. إيش معنى إذا أحدث؟ يعني إذا قضى حاجته أو أتى بناقض من نواقض الوضوء كالنوم أو الفساء أو الضراط أو أي ناقض من النواقض. فمن الناقض، انتقض وضوءك مثلا الآن الساعة مثلا 7 مثلا أو قل 8 مثلا، الساعة 8 فرضنا، خلاص لك أن تمسح إلى غد الساعة إيش 8، يجيك 8 دقيقة تمسح، إذا جت 8 عاد تمسح. هذا معنى من الحدث إلى مثله، يعني إلى الوقت الذي هو مثله من الغد. طيب من أين أتينا بهذا الكلام؟ قالوا هذا مأخوذ بالنظر والنص. أما النظر فقالوا لأن هنا توقيت شرعي، والتوقيت هو الاستباحة الفعل، والفعل إنما يستباح من بعد الحدث، فيكون التوقيت من الحدث إلى مثله، لأنه من يوم تحدث أبيح لك إيش؟ أن تمسح. قالوا وهذا يشبه التوقيتات الشرعية، فالصلاة مثلا متى تباح؟ منذ جواز فعلها وهو دخول إيش؟ الوقت. فكان كذلك هنا. الأضحية متى يجوز فعل الأضحية؟ قالوا منذ دخول وقتها، وليس العبرة يقولون بالفعل، قد تضحي من الغد، وكذلك الصلاة ليس العبرة بالفعل، قد تصلي بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين من دخول الوقت، لكن الوقت بدأ منذ دخوله، منذ إباحة فعل الصلاة احتسبنا. قالوا فكذلك منذ إباحة الفعل. هذا الدليل النظري، وهما دليلان تقريبا ذكرت، وهم بعضهم يوصلها إلى 8 أدلة وتعليلات. الدليل النقلي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام، فحدد مدة المسح والمراد مدة جواز المسح. قالوا وهنا محذوف مقدر تقديره يستباح المسح مدة يوم أو 3 أيام، هذا دليلهم من السنة. والحديث إنما جاء بهذا اللفظ من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري عند ابن ماجه وغيره وعند أحمد أيضا. ودليل آخر قالوا حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن. قالوا فحدد 3 أيام بلياليهن، فهذه هي مدة إباحة المسح. ولو قلنا إنه لا تعتبر المدة إلا بعد المسح لكانت مدة تزيد على اليوم، على 3 أيام، تزيد على 3 الأيام بساعة أو بساعتين حسب بداية مسحك. قالوا وبخاصة أنه قال ألا ننزع، فدل على أننا ننزع بعد 3 أيام ولا نزيد. طبعا هذا كلامهم، هو ما هو دقيق، وله موضع يقول والجواب عليه من وجوه، يعني كم تعلمون الدرس مختصر. لكن عموما هذا تعليلاتهم، وهو الرواية المنصورة عند أصحاب الإمام أحمد المتأخرين. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد اختارها أيضا جمع من أصحابه رحمه الله وإياهم، أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. وهذه الرواية أصح وأظهر، ولذلك النووي اختارها في المجموع، قال وهي أقوى دليلا، وإن كان مذهب الشافعية كمذهب أحمد في على القول الأول. والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم ثلاثة يوما وليلة، فنص على إيش؟ على المسح. فليش احنا نقول فيه محذوف؟ تقديره يستبيح. وعندنا قاعدة مفيدة في باب الاستدلال، وهي من قواعد التفسير، وهي قاعدة أصولية وتذكر في قواعد التفسير وفي كتب الأصول أيضا، أن الأصل ما هو؟ يعني جميل، بس فيما هو أدق من هذا، اللي حضروا معنا درس الجمعة ذكرتها أنا، لأن كان الكلام على مسح الخفين. ما تذكر؟ هي الأصل عدم الحذف والتقدير. الأصل عدم الحذف، يعني دعوة الحذف هذه دعوة بلا دليل، ثم التقدير إذا قدرت يقال لك وش الدليل على هذا المقدر. فعندنا خطوتين قبل ما نجي نستدل، فلذلك ما له حاجة نقول في حذف ولا في تقدير، نقول الحديث على ظاهره. ولذلك قال الإمام أحمد الحديث على ظاهره أنه يمسح ثلاثة أيام ويوم وليلة، كما هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ذكر هذا النص عنه ابن قدامة في ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، هو القول الصحيح. أما التعليل ففي عدة تعليلات، لكن من أجمل التعليلات أن نقول إن التحديد لا يمكن أن يخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن يكون التحديد من اللبس، وهذا لم يقل به أحد إلا قول، يعني قول عن الحسن البصري، يعني قول ما هو يعني معتبر من اللبس. القول الثاني من الحدث. القول الثالث من إيش؟ من المسح. طيب نجي ننظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى التوقيتات الثلاثة، أيهما الذي يعتبر عبادة من الثلاثة؟ هل اللبس عبادة؟ ما هو عبادة. هل الحدث عبادة؟ هل المسح عبادة؟ نعم. إذن الشارع إنما يحدد العبادات، لا يحدد الأمور العاديات، واضح؟ فتحديد الشارع إنما هو للمسح لأنه هو العبادة، أما اللبس فليس عبادة ولا الحدث عبادة، بل الحدث مفسد للعبادة. وهذا التعليل يعني قد لا يوجد في الكتب التي تطالعونها، فأكتبوه باختصار كما ذكرته لكم. طيب وفي تعليلات أخرى، وأهمها أن أكثر الأحاديث الواردة في الباب تنص إما صراحة أو شبه الصراحة على المسح. فمثلا حديث خزيمة بن ثابت نص قال يمسح المقيم. حديث علي في رواية أحمد قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في مسلم ما في ذكر المسح، لكن في رواية أحمد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمقيم يوم وليلة، فذكر المسح. وفي حديث صفوان بن عسال في رواية عند الإمام أحمد أيضا نص على أن نمسح ثلاثة أيام بلياليهن وألا ننزع. فكل الأحاديث تذكر إيش؟ المسح. يكفي هذا في مسألة ابتداء المدة. أما انتهاءها فقد عرفناه، احسب 24 ساعة أو 72 ساعة وينتهي. نعم. لكن تبقى هنا مسألة، وهي يعني قد لا يذكرها المؤلف فنذكرها باختصار شديد، مسألتان. المسألة الأولى هل يجب أو هل تفسد الطهارة بانتهاء المدة ويجب النزع أو لا؟ قولان للعلماء. المذهب تفسد الطهارة، والصحيح لا تفسد الطهارة ولا يجب النزع إلا إذا أردت أن تتوضأ وضوءا جديدا، لك أن تصلي بها نوافل وفرائض ما شئت بعد 24 ساعة. إذا كنت مرت 24 ساعة وأنت على وضوء، لك أن تكمل 25 26 27 ساعة 30 ساعة، لأن الشارع حدد جواز المسح ولم يحدد انتهاء الطهارة. فالصحيح أن الطهارة لا تنتهي بانتهاء المدة، ولكن لا يجوز إذا أحدثت أن تمسح. طيب، المسألة الثانية، إذا انتهت مدة المسح فمسح ناسيا أو عامدا، فما حكم صلاته وطهارته؟ نقول لا تصح طهارته ولا صلاته، سواء كان عامدا أم كان ساهيا أو غافلا أو ناسيا أو جاهلا، حتى لو كان جاهلا نقول لا تصح. فماذا يصنع؟ نقول يلزمك أن تخلع الجورب وأن تعيد الوضوء من جديد إذا كانت مضت مدة طويلة تفسد فيها الموالاة، وتتوضأ من جديد. أما لو جاءك يسألك عقب دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، تقول بس افسخ شرابك واغسل قدميك، لأن الموالاة لا تنقطع بالدقيقة ولا بالدقيقتين ولا بالثلاث ولا بالخمس، في حدود هذه المدة. طيب، نعم، واصل الشيخ. جميل، ذكرها المؤلف، خلاص هذه شرحناها. طيب، إذا خلع، هذه ما شرحناها، مرت مرور عارض، لو خلع الجورب أو الخف، خلعه من أصله سواء كان واحد أو اثنين، كان خف أو كخف أو جرموق، إذا خلعه، هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل تبطل طهارته بذلك؟ فيه أقوال للفقهاء، أصح الأقوال أنها لا تبطل الطهارة، لا تبطل الطهارة، وله أن يصلي بطهارته السابقة ما شاء. لكن، وهي المسألة الثانية، هل يجوز له أن يلبس الخف مرة أخرى فيمسح عليه؟ لا، اتفق العلماء، إلا قول أظنه عن الأوزاعي أو النخعي، وهو قول شاذ لا يعتمد عليه، أنه له أن يلبس، وهذا قول ضعيف جدا ولا اعتبار له حقيقة. نقول لا يجوز له بعد خلعهما أن يلبسهما مرة أخرى، وهذا محل اتفاق كما قلت بين العلماء، وله تعليل حسن أيضا، هذا التعليل قد لا تجدنا في الكتب إلا يعني إذا يسر الله، وانتهينا من كتابنا اللي هو حواشي الروض المربعة أو حواشي التسهيل، يعني سأذكره إن شاء الله فيه. التعليل هو أن هذا يعود على أصل المسح بالبطلان، أصل التحديد، تحديد المسح بالبطلان. فلو قلنا يجوز، معناه أنك إذا انتهت المدة أو قبل ما تنتهي المدة تفسخ وتعود تلبس وتنشئ مدة جديدة، وهذا الشارع ما يقوله، هو حدد لك إيش؟ مدة محددة لا تزيد عليها. وهكذا نقول في المسألة التي مرت علينا قبل قليل، وهي مسألة أن المدة تكون للملبوس الأول، إذا لبست الثاني أو الثالث لك أن تمسح على الثالث على الرابع، لكن المدة تكون إيش؟ للأول، لأن لو احتسبنا للثاني مدة جديدة وللثالث مدة جديدة وللرابع مدة جديدة، امسح سنة كاملة لين تصير رجلك هذا كبرها من الشرابات، وهذا يعود على أصل التوقيت الشرعي بالبطلان. فانتبهوا، هذا القول لا يصح، ولا أعلم أحدا من العلماء قال به إلا أحد مشايخنا الكبار قاله، وهو قول يعتبر ضعيف، ولعله لم يتنبه رحمه الله للاتفاق السابق، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وكل يؤخذ من قول. قد تجدون في بعض الفتاوي، وإن كان أنا شفته في بعض فتاوي المشايخ لكن ما هو واضح، لكن لأني أنا سألت الشيخ عنه فأجابني بهذا الجواب. نعم ماشي. نعم، لو أن إنسان مسح في الحضر ثم سافر قالوا يتم مسح إيش؟ مقيم. أو مسح في السفر ثم أقام رجع لبلده قالوا يكمل فقط يوم وليلة. فإن كانت قد انتهت اليوم والليلة خلاص ما عاد يمسح. من أين لنا هذا؟ قالوا عندنا قاعدة، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر. دائما عندهم قاعدة، إذا اجتنب حضر، مش حضر، حضر وسفر يغلب جانب الحضر، يغلب جانب. لماذا يغلب جانب الحضر؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو إيش؟ هو الأصل. فنرجع إلى الأصل. والقول الثاني في المسألة لا، أن نأخذ بالنص، ما علينا من القاعدة، نأخذ بالنص. طيب كيف نأخذ بالنص؟ النص، نجي نشوف النص ماذا يقول. نص النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. طيب هذا الرجل الذي سافر وهو توه ماسح يعتبر مسافر أو مقيم؟ صار مسافر. إذن تعال نطبق عليه عموم النص. الرسول لم يستثني، قال والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إلا إذا كان قد شرع في المسح قبل السفر فإنه لا يجوز له أن يمسح إلا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما قاله. ولذلك تنتبه بعض القواعد تبطل النص. أنت ما عليك من القاعدة، دائما ارجع للنص. والفقهاء عندهم إشكالية أنهم يقعدون قواعد، أحيانا هذه القواعد تكسر النص وتفسد النص وتبطل النص وتلغي دلالة النص. فأنت إذا وجدت مثل هذه القواعد تلغيها وتعمل بالنص. وهذه محل بحث جيد. أنا ترى أذكرها عدة أمثلة ولا عندي فيها ترى لا كتاب ولا عندي فيها بحث هذه، لكني جيد لو أن إنسان مهتم بالقواعد الفقهية أو القواعد الأصولية التي قد تبطل بعض النصوص فيذكرها ويقعدها ويذكر عليها أمثلة ويجعلها بحث لطيف يعني، بس يبيلها واحد متتبع يعني. طيب على هذا الكلام، على هذا الكلام نقول من بقي من مدته شيء وهو مقيم ثم سافر، يعني مسحت 23 ساعة ثم في الساعة الأخيرة اللي هو الرابعة والعشرون، في الساعة وهي الرابعة والعشرون سافرت، نقول تكمل مدة إيش؟ سفر. كم تمسح؟ 49 ساعة، لا مو ب 72، تكمل 49 اللي هو 48 يومين، والساعة اللي معك هذه صارت 49. واضح؟ والعكس بالعكس، بمعنى أنك إذا سافرت ثم أقمت نقول أنت الآن مقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمقيم يوم وليلة. فنقول إن كنت مسحت نصف يوم تكمل نصف يوم، إذا كنت مسحت 20 ساعة تكمل 4 ساعة، إذا مسحت 23 ساعة تكمل ساعة، إذا مسحت 25 ساعة ما عاد تمسح، لأنك أصبحت مقيم ما عاد لك شيء، ما عاد لك شيء. وهذه المسألة الأخيرة متفق عليها بين الفقهاء، أنه إذا كان مسافرا ثم أقام أنه يكمل مسح إيش؟ مقيم. إلا بن حزم الظاهري فقد شذ في هذه المسألة ولا حاجة لنا بقوله، لكن أشرت إلى إشارة لأنه قول شاذ، اللي به روح يراجع في في في في كتاب المحلى. طبعا مثل ما قلت مرارا يعني آراء بن حزم لا أنصح أن أحد يراجع المحلى فيها لأنها تلخبطة، بس أنا أذكرها أحيانا للفائدة، للفائدة. طيب ماشي. نعم. أي نعم المسافر. سواء كنت أنا ممكن في المسافر. نعم نعم نعم من المسح. ولذلك أصحابنا الحنابلة هنا والشافعية يتناقضون في هذه المسألة فيستثنون هذه المسألة من مدة المسح، فيقولون لو أحدث مقيما ثم سافر فيكمل مدة سفر، يكمل مدة سفر ما لم يمسح، قالوا فإن مسح فيكمل مدة حضر. والصحيح على كل حال أنه إذا سافر تريح نفسك تريح رأسك منه، إذا سافر يكمل مدة مسافر، وإذا رجع يكمل مدة مقيم، فإن كانت انتهت ما عاد للشيء خلاص. نعم ماشي. المس على العمامة يعني الجمهور لا يجوزونه، وإنما هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولا شك أنه هو الصحيح لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حزم في ستة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يمس على العمامة. من أصحها أو أصحها حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسها على عمامته وناصيته. فالمس على الخفين العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة. فما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز بلا ريب، لكن اختلف العلماء في شروطه، هل يقاس في جميع الشروط على المسح على الجوربين فيكون له مدة 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ولا بد أن يلبس على طهارة ويأخذ أحكام المسح من حيث أنه إذا انخلع بطلت الطهارة أو ما تبطل الطهارة ولا يجوز أن تلبسه. الصحيح من قول العلماء أنه له أحكامه الخاصة وأنه ليس له شروط المسح على الخفين، لأنه لم يدل دليل على أنه يشترط له شروط المسح على الخفين. لكن عموما الحين في عصرنا هذا قل لبس العمائم، لكن من لبسها العمامة من لبس العمامة جاز له أن يمسح عليها. والمراد بالعمامة هي العمامة المكورة، هي التي تدار على الرأس. وأصحابنا الحنابلة يقول لا بد أن تكون غير مصمتة. ما معنى غير مصمتة؟ قال لا بد أن يكون لها ذؤابة أو تكون محنكة. المحنكة أنها تدار تأخذ دورها أو دورتين على الرأس، ثم يجعل جزء منها يجيب واحد من أطرافه ويحطها إيش تحت الحنك، هذه تسمى إيش المحنكة. ليش أو لماذا قالوا لا؟ أما الذؤابة فهو الذيل الخلفي، هو أن يكون لها طرف من الوراء يسمى الذؤابة، كأنه شبهوه بالعميلة ذؤابة المرأة أو ذؤابة الرجل التي تكون من الشعر. قالوا لأن هذه هي عمائم المسلمين وعمائم العرب. أما المصمتة التي بس تدار دورتين أو ثلاث دورات بدون ذؤابة ولا حنك يقول هذه عمائم اليهود، ولذا كرهها كثير من أصحابنا الحنابلة رحمنا الله وإياهم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز المسح على العمامة المصمتة لأنها أيضا من عمائم العرب ومن عمائم المسلمين ولم يختص بها اليهود، وهذا الصحيح. واختاره أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وإياهم جميعا. فعلى هذا يجوز المسح على العمائم بأنواعها، يجوز المسح على العمائم بأنواعها وليس لها مدة. والفرق ظاهر بين العمامة والجورب. العمامة ما في أحد يلبس عمامة 24 ساعة أصلا، لأنه لا يجي ينوم بيتطيح منها أصلا ولا بيفسخها، إذا قعد في بيته فسخها، القياس مع الفارق ما أحد يلبس العمامة 24 ساعة، بخلاف الجورب والخف حين تقدر تلبس أسبوع ولا شهر. أما العمامة ما تقدر تلبسها المدة هذه، فلذلك يعني أحد أصلا ما حد يلبسها لنصف ساعة ساعة. فمن لبسها على طهارة أو على غير طهارة جاز له أن يمسح عليها. وأيضا هناك فرق بين المسح على العمامة والمسح على الجورب، فإن العمامة ممسوح على ممسوح والجورب ممسوح على مغسول، فلذلك الممسوح على الممسوح يكون أخف لأن أصله خفيف، أصله خفيف فلذلك يخفف فيه الشارع. بخلاف اللي أصله مغسول خفف فلا يحتاج إلى تخفيف إيش آخر. طيب ماشي. والمسح على العمامة يكون على ظاهرها على أكوارها الظاهرة، ويسن المسح معها على ما ظهر من الرأس، على ما ظهر لو ظهر من الرأس شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية لأنه كانت عمامته مرفوعة قليلا ظهر الناصية فمسح عليها. ويسن المسح على الأذنين إذا كانت بارزة، أما إذا لفها حتى غطت الأذنين فلا يمسح على الأذنين لأنه يكفي أن يمسح على العمامة. نعم. نعم يعني مثل الأذنين، مثل طرف الشعر، مثل طرف الشعر من الخلف، كل هذا جرت العادة به. نعم. نعم. بعضهم يلبس الشماغ ويلفه ويلبس عليه الحلقة. لو مسح، ما حكم المسح على الشماغ؟ الشماغ بوضعه الحالي لا يجوز المسح عليه ولا الطاقية أيضا، لكن لو اتخذ الشماغ عمامة، لأن العمامة مش أي خرقة تلفها صارت عمامة، فلو اتخذ الشماغ عمامة أصبح الشماغ إيش؟ عمامة، يجوز المسح عليه. لو جاب الشماغ ولفه ولفه على رأسه لفتين ثلاث لفات زين، ثم وضع له ذيلا اللي هو ذؤابة، أو وضع له حنكا، أو لم يضع له لكنه لفه أكوارا، ليس مجرد أن حطه، إنما وضع كوره، لأن العمامة لا تكون إلا مكورة، كورين أو ثلاثة أو أربعة، بعضهم يحط لها 15 كور، بعضهم يحط، هذا من الإسراف في العمائم ويفعلونها بعض إخواننا، يحطه وثم يلف، يقعد يلف له يوم كامل، هذا إسراف، ما هذا ما له وجه يعني. على كل حال يعني ترك هذا أحسن. نعم نعم. لحظة، لا بأس، يسمونها الأولين الطاقية القلنسوة، فلا بأس يمسح على الأكوار، ما هو بلازم يمسح على الوسط اللي هو القلنسوة. واختلفوا لو مسح على القلنسوة هل يصح؟ فالأولى أن لا يمسح على القلنسوة وحدها، لا ينبغي أن يمسح على القلنسوة يعني الطاقية، وأن يمسح على الظاهر العمامة على أكوارها. نعم ماشي. ومن شرط نعم لا بد أن يلبس الجوربين والخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولقول أيضا في حديث صفوان بن عسال إذا لبسنا ذلك على طهارة ألا ننزع ثلاثة أيام، هذا جاء في رواية الإمام أحمد هذا وفي رواية غيره. وأما العمامة فهذه محل خلاف ذكرته قبل قليل، والصحيح أنه لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة لعدم ما يدل على ذلك. وعلى هذا فقد ذكرنا الآن عدة شروط لمسح الخفين، ذكرونا نذكرهما نذكرها مرتبة في نهاية اللقاء. نعم. الجبيرة هي ما يوضع على الكسور والجروح من الأعواد أو الأخشاب أو اللفائف أو الجبس أو البلاستيك، الحين في جبائر يسمونها جبائر البلاستيك، مثل هذه، هذه بلاستيكية، ها؟ أي نعم، يسمونها الجبيرة البلاستيكية، هذه معاصرة، هذه تسمى الجبائر. قال القرافي في الذخيرة أجمع الفقهاء على صحة صلاة من مسح على جبيرته، فقد نقل الإجماع في على صحة الصلاة بالمسح على الجبيرة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه يمسح على الجبائر، وقد ثبت هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح رواه البيهقي وغيره أنه يمسح على العصائب ويغسل ما حولها، وجاء هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسانيدها كلام كابن عباس وعلي رضي الله عنه، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال البيهقي لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمدة في هذا الآثار واتفاق التابعين واتفاق الفقهاء رحمنا الله وإياهم مع القياس، مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا هو الذي يستطاع في هذه الحالة. ولم يخالف في هذا فيما أعلم أيضا إلا ابن حزم رحمه الله، فإنه قال لا يمسح على الجبائر، وقال يسقط الغسل ويسقط المسح ويصلي على حسب حاله، وقول الجمهور أولى، وقول الجمهور أولى، لكن قد يقال لا يشدد فيها كثيرا، لا يشدد في لو أن واحد يعني أخطأ ولا تساهل ما يشدد عليه في هذا الباب، لأن ما فيها أصل معتمد نص قاطع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو القياس والاتفاق المشار إليه. فعلى هذا يمسح على الجبيرة، لكن يمسح عليها من جميع جوانبها، يمسح عليها من جميع جوانبها. وأما الطرف الخارج عن محل الفرض فلا يمسح عليه، فلو كان عليه جبيرة من هنا مثلا من الرسخ إلى طرف الذراع إلى نصف الذراع مثلا، فإنه يمسح إلى حد إيش؟ المرفق، يمسح من جميع الجهات، من جميع الجهات، ويكون المسح على ماء، ما يكون يمسح بيد ناشفة، يمسح بيده على ماء، يمسح بيده على ماء. وإذا كان يضره الماء يخففه ما استطاع، يخففه ما استطاع. لكن لو كان المسح يضره يسقط المسح ويرجع إلى التيمم، فتكون الأحوال عندنا ثلاثة أو أربعة، اضبطوها واكتبوها إن شئتم. الحالة الأولى وهي الأصل، لو كان إنسان عليه جرح أو عليه حرق أو عليه شيء، فالحالة الأولى أن يغسله إلا إذا تضرر، لكن بعض الجروح لا يتضرر بالغسل، فنقول إيش؟ الأصل أن تغسله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران، قال أنا رجل ببواسير كيف أصلي؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تصل عليه. فنحن نقول الأصل أن تغسل. طيب الحالة الثانية أن لا تستطيع أن تغسلها، فتمسحها مسحا، إن لم يكن عليها جبيرة تمسحها مسحا، أو حتى كان عليها جبيرة تمسح على الجبيرة، أو كان عليها لصوق، أو كان عليها شاش، أو كان عليها أي شيء موضوع لحمايتها فتمسح عليه. إذن الحالة الثانية أنك تمسح، تمسح سواء أكان عليها شيء يحميها أو لم يكن. طيب تعجز عن المسح، ما تقدر تمسح سواء مباشرة أو عن طريق اللصقة أو الجبيرة، هي الحالة الثالثة أن تترك هذا وهذا وتتيمم لهذا المتروك، تتيمم له، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاع. وأنت عجزت عن بعض الوضوء فالعجز عن بعضه كالعجز عن كله، فيقول الله عز وجل فاتقوا الله إيش ما استطعتم، وأنت قادر الآن على إيجاد البدل. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. إذن هذه ثلاثة أحوال، وإن شئت فصلت الثاني الذي ذكرناه فتجعلها ثلاثة، تصير أربعة، وبالإجمال ثلاثة. نعيدها باختصار، الأصل الغسل، فإن لم يتيسر المسح، والمسح نوعان قد يكون بحائل أو بغير حائل، والحالة الثالثة العجز عن المسح، فننتقل إلى التيمم. طيب التيمم متى يكون وكيف يكون؟ التيمم لا يكون أثناء الوضوء، فإن إدخال التيمم مع أعضاء الوضوء بدعة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وإن كان المتأخرون الحاضرون أنه هكذا يفعل، لكنه لا أصل لذلك. والصحيح من قول أهل العلم أنه بعد أن ينشف أعضاءه يتيمم، بعد أن ينشف أعضاءه يتيمم، لكن لا يكون بينهما فاصل إيش طويل، يتمم بعد الوضوء مباشرة، لكن بعد ما يجفف أعضاءه حتى لا تتطين يداه ووجهه، والله أعلم. باقي شيء كثير ولا يعطنا عشان نفتح مجال؟ نعم، لو تعدى الشد موضع الحاجة، يعني موضع هذا الجرح أو الكسر موضع الحاجة شوي قدامه وشوي وراه، قال لي جبرك ما شاء الله جبص كما يفعلون الحين، يجبرون لك الرجل كله وتلقاه ما غير تحت. فأصحابنا الحنابل يقولون لا يجوز، لا يكتفى هنا بالمسح. طيب ماذا نصنع؟ قال إذا استطعت أن تزيل الزائد وتغسل وجب، أما استطعت تتيمم، والقول الثاني في مذهب أحمد وغيره أنه يكفي المسح، يكفي المسح، لكن إذا كان بالإمكان إزالته تزيله، وإذا كان يصعب إزالته أو تتضرر يكفيك المسح عليه والله. وهذا القول أصح إن شاء الله، وهو المتوافق مع أصول الشريعة. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا: ولأنه أصبح بهذه الحالة مضطرا إليه، لأنه لو كسره يمكن يتضرر، لو فصار مضطرا إليه تبعا، فجاز المسح عليه كأصله والله أعلم. نعم، باقي شيء؟ نعم، يستمر يعني أن التوقيت، لأنه لا توقيت في المسح على الجبائر، لا توقيت في المسح بخلاف المسح على الخفين. المسح على الجبائر له أن يمسح يوم ويومين وشهر وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة ما دامت الجبيرة موجودة حتى يحلها، فإذا أزالها وجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ فيما يستقبل، فيما يستقبل الوضوء القادم يتوضأ، والاغتسال القادم يتوضأ. وقال بعض أهل العلم إنه إذا حلها توضأ مطلقا أو اغتسل مطلقا إن كان قد مضى عليه جنابه. واختار شيخ الإسلام لأنه يكفي ما مضى، وأن هذا إنه يكتفي فقط بما يستقبل، وهذا إن شاء الله أقرب القولين. قال: والمرأة في ذلك كالرجل. بس كذا، ما قال إلا العمامة؟ ما ها؟ أي مو بعندك هذا؟ مو بعندك؟ عجيب. نعم، المرأة في هذا كالرجل، يعني المرأة في المسح على الجوارب كالرجل. قال: إلا في المسح على العمامة، لأنه لا يجوز المرأة أن تلبس إيش؟ العمامة، لأنه من التشبه بالرجال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وهذا من الكبائر، فلا يجوز المرأة أن تتشبه بالرجل بثلاث سنين. لكن اختلف الفقهاء في مسح المرأة على الخمار، على الخمار التي تضعه على رأسها. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن المرأة لها أن تمسح على الخمار المدار تحت حلقها، يعني الخمار اللي تحطه المرأة على رأسها وتلفه على رقبتها، هذا يجوز المرأة أن تمسح عليه. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، وهو مقيس على العمامة، لأن هذا بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان بحيث أنه يصعب حله، بحيث أنها رابطته يعني. أما إذا كان شيء موضوع وضع كالغطرة اللي يضعها الرجل فلا، أما إذا كان خمارا مدارا تحت حلقها أو مصلح بحيث أنه يلبس بطريقة يعني مغلقة فهذا لا بأس. ومنه الشيلة والمسفع عند حليم الأولات، الآن ما عاد أحد يلبس لا شيلة ولا مسفع، لكن لا بأس أنه يمسح عليها إذا كانت المرأة من أول المرأة حتى في بيتها عند أهلها تلبس شيلة، تحط تستر رأسها بالشيلة ولا يسمونها المسفع. فهذا إذا كان يعني مدارا ومحنكا فلها أن تمسح، أما إذا كانت تضعه هكذا وضعا فلا تمسح عليه، مثل ما نقول في الرجل، لأنه ليس عمامة ولا في معنى العمامة، وإنما جاء الشرع بالمسح على العمائم والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا الباب. أذكر بأن هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل، ونلتقي إن شاء الله في الفصل القادم بمشيئة الله تعالى. نفتح مجال للمسائل اللي عنده مسألة كالمعتاد، نبدأ من الجهة اليمنى ثم اليسرى. هي الله يحفظك، بارك الله فيك، عليك السلام، الله يرعاك. نعم، بالنسبة لشروط المس على الجوربين، ها؟ الشافعي للإمام أحمد؟ لا، الشافعي لا يقولها للإمام أحمد، فالإمام أحمد أجل من أن يقال له هذا. أيوه صحيح. أنا ذكرته إيه؟ فهذا جوابك. القائل منه قلنا الإمام مالك، أنا ذكرته. المقول له نقولها لكم ولا نخليها بعدين؟ أقولها. المقول له أسد بن الفرات، أسد ابن الفرات. والمناسبة التي قيلت فيها أن أسد بن الفرات جاء من بلاد المغرب من بعيد للإمام مالك، فالإمام كان يقدر له أنه جاي من هذه المسافة الطويلة، فكان يسمح له بالسؤال أكثر من غيره يعني. فاستغله الطلاب، لأن الطلاب يعني يجلون مالك، مالك إذا جلس ما حد يقدر يناقشه ولا يسأله، يعني ما يجرؤون عليه، فهو ما يفتح مجال كثير للأسئلة. لكن يفتح الأسد بن فرات تقديرا لتعنيه يعني. فصار الطلبة يعطونا المسائل، اسأل لنا الشيخ، اسأل لنا كذا. فصار يسأل وهو ما انتبه يعني، حين إنسان ينسى الحكمة، لابد الحكمة أنك أيضا ما تكثر على شيخك حتى تملله يعني، خاصة مالك يعني. وطبعا العلماء من قديم عندهم هذان الأسلوبان، فمالك كان هذا الأسلوب، أبو حنيفة كان بعكسه تماما، عكسه تماما. حتى العلماء في يومنا هذا موجود الشكل هذا، بعض المشايخ تزمل حتى تسأله، ولن نسمي لكم يعني، مشايخنا درسنا عندهم معروفين، لو بتسأله تعرق قبل ما تسأله، ما تقدر، أحيانا ينزرك، وأحيانا يعني. وفي مشايخ سبحان الله يعطي يعني رحابة صدر عجيبة. سأسمي لكم واحد من هؤلاء لأنه غريب الله يغفر له، شيخنا الدكتور إبراهيم الصبيحي، كان عجيب جدا في الأسئلة هذه، كان يعني يفتح مجال للمناقشة، وإذا ما ناقشناه هو يثير الأسئلة ويثير المناقشات، ايش رايكم في كذا؟ ليش ما تجاوبون في كذا؟ ايش تقول في كذا؟ وش عندك في كذا؟ يحب المناقشة. وطبعا من أجلهم شيخنا بن باز الله يغفر له، الشيخ بن باز شيء عجب، شيء عجب، يتحمل ويصبر، شيء عجيب يعني، شيء عجيب. ومن الموجودين شيخنا الشيخ عبد المحسن العبيكان، يعني أنا قرأت عليه قرابة 30 سنة ولازل تقرأ عليه، وهو فقيه جليل يعني، وعجيب والله في الأسئلة وفي النقاشات، حتى في طلبة يحضرون عندنا يعني يجون يسألوني أحيانا، يقول أنت بغيت تطاقم في الشيخ؟ يقول قلت هذا أسلوبي أنا وياه، تناقش أحيانا لين ما أعطش وش، والشيخ حبيب ويحب النقاش يعني، وإن كان خلال 30 سنة عاتبني مرة واحدة، عاتبني مرة واحدة الله يجزاه عنا خير، قال لي يا عبد الرحمن يعني شديت علينا اليوم في النقاش، يقول فاعتذرت منه، قبلت رأسه واعتذرت منه، قلت والله أنت فتحت لنا المجال ولا أنا أجلك، لكن أنت اللي تعطينا المجال وتحب أن نناقش. ذاك بعض المرات أسكت في النقاش، يقول لي ولا ما تناقش اليوم، قلت سأشوف يعني أحيانا النقاش ما له يعني. الشاهد أنه، وهذا الحمد لله هو أكثر مشايخنا طبعا على هذا، لأن العالم ينبغي له أن يكون يعني يشرح صدره لطلابه، يعني إيش فائدة الدرس؟ إيش الفرق بين الدرس وإنك تسمعها في مسجل؟ درونا أنا قديمين شوي، مسجل تسمعها عن طريق الجوال أحي، ولا عن طريق الـMP3، ولا عن طريق، إيش الفرق؟ يصدنا قاعد ساكت كذا بس، هذه فائدة النقاش، النقاش، وهي فائدة إنك تدرس على العالم، لأنه يعني يعطيك مجال للنقاش، خاصة إذا عرفك إنك طالب علم وإنك جيد وأسئلتك جيدة، يفتح لك مجال إنك تناقش. طيب، الشيخ ابن عثيمين طبعا تعرفون ابن عثيمين إمام في هذا الباب رحمه الله، وهم واجد المشايخ في هذا يعني. طيب نرجع ل أي نعم، سلسلة بنت سلسلة، قلنا لكم أسد بن فرات وعلمناكم السبب أن الطلاب كانوا يعطونه، فالإمام مالك طبيعته تأبى طبعا كثرة الأسئلة والمناقشات، فقال له بعد ما كفر عليه قال يا بني هذه سلسلة بنت سلسلة يعني المناقشات والحوارات ذي سلسلة ما تنتهي لو بقعد أفتح لك مجال ما تنتهي لكن إن أردت هذا فالحق بالعراق إيش قصده الحق بالعراق يعني يذهب إلى أهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة أبو حنيفة كان قد توفي رحمه الله أصحابه هم اللي يفتحون المجال للنقاش أما إحنا الحجازيين لا تعرفون كان من قريب يسمى مدرسة العراق ومدرسة الحجاز أكبر مدرستين في الفقه الإسلامي مدرسة العراق ومدرسة الحجاز طبعا في مدرسة مصر ومدرسة خراسان ومدرسة الشام لكن أشهر المدارس هاتان المدرستان فلحق بالعراق وحصلت له قصة طويلة جميلة جدا يعني ليس هذا مجال أني أقراها لكن أحيلكم على ترجمة أسد بن الفرات أو على تاريخ الفقه الإسلامي وهي قصة جميلة جدا تستنبط منها فوائد يعني رحمة الله على الجميع نعم نفتح المجال تفضل يا شيخ عبد الله لا من مسح السؤال من مسح على الطهارة الأولى تجديدا قبل أن يحدث هل تحسب لا ما تحسب ما تحسب ولا أعرف أحد يقول بهذا القول لا أعرف أحد يقول أنه يبدأ من أول مسحة ولو قبل الحدث لا أعرف هذا إنما فيه قول الحسن أنه من اللبس أما من أول مسح مطلقا لا أنا لا أعرف لم أقف لم أقف وإن كان هو قول محتمل لكنه لا أعرف أحد يقوله الله أعلم اللي يقف على أحد يقول بهذا قديما فليرشدنا إليه والله أعلم نعم ها ها تفضل وإياك لا هم يقولون من الحدث من الحدث وهذه مسألة مشكلة مشكلة ولذلك ابن حزم كان أدق أنا ما بغيت طبعا أذكر هذا الكلام بس عاد سألت أن نجيبك على سؤالك ابن حزم يقول ليس من الحدث يقول من انتهاء الحدث قال لأن الحدث قد يطول وأطول حدث ما هو النوم على كلامهم يبدأ من أول النوم لأن هذا الحدث وعلى كلام ابن حزم من آخر النوم يعني من الاستيقاظ وهذا أدق أدق ولو أردنا التصحيح فهذا أصح وهو قول متأخر الشافعية ذكر هذا متأخر الشافعية ذكروا هذا القيد قالوا بعد انتهاء الحدث هذا اللي وقفت عليه قد يكون وجد لغيرهم لكن لما تتبع هذا هذا اللي أذكره الآن مما مر علي نعم وأظن هذا الذي ذكره ابن حجر الهيتمي لأنه من أدق الفقهاء الشافعية رحمنا الله وإياه دقيق جدا منبه على هذا تفضل أي هم يقولون ما قيدوه من انتهاء الحدث ها أنا لا أعرف لهم تقييد ولم أبحث لكني ما مر بي أحد يقيد بهذا أنا ما كنت أعرف إلا عن ابن حزم ثم وقفت عليه لمتأخر الشافعية لكني لا أذكره ويعني لو سيذكر إما في الإنصاف ولا في الكشاف ولا في الفروع لكني أنا لا أذكر أحد ذكره ويحتمل أنهم ذكروه أنت يسر لك شوف ثلاثة الكتب دي تتأكد وتقول لي وجدته أو لم أجد جيب لي النص ما إن كنت لا أظن أنه موجود يعني أنا أطالع دائما الكشاف والإنصاف دائما أراجعها وهذه دقيقة أنا أدورها يعني وذلك لما مرت علي في كتب الشافعية انتبهت لها أما الحنابلة ما شفتهم يذكرونها تفضل يا شيخ إيه إيه. هم يعني التعبير يقولون هل العبرة بدخول الوقت وإلا بالفعل؟ الحنابلة عندنا يقول العبرة بدخول الوقت، هذا في الصلاة، يعني دخل عليك الوقت ثم سافرت لا تترخص لا بالجمع ولا بالقصر. والقول الثاني وهو الصحيح أنه العبرة بالفعل أو بالأداء، فإذا دخل الوقت ثم سافرت فينظر، إن صليت في البلد لا تترخص، إن صليت خارج البلد تترخص بالجمع والقصر، وهذا أصح القولين. تفضل تفضل، ما عندك شيء في الجوال ولا ما تابعت اليوم؟ خلاص أبو محمد يشوف، تفضل سمش. ما حكم الجورب المخرق؟ الصحيح من قول العلماء، وفيه يمكن أربعة أقوال للفقهاء، أنه يجوز المسح على الجورب المخرق ما دام الإنسان يلبسه، ما دامك تلبسه ورايح به وجاي. أما المخرق الذي لا يلبس عادة هذا ما يمسح عليه، مثل واحد نصف رجله طالع هذا ما يلبس عادة فلا يمسح عليه. نعم ما شاء الله أنت صرت ألف باء جيم. تفضل. سقط كله ولا سقط عقبة بس؟ سقط تحت الكعبة إلى نصف القدم. نعم. ما يسأل أخونا الله يحفظ اسمك إيش؟ أخونا إبراهيم يقول لو أن الشراب انخلع مني إلى نصف القدم، نقول خلاص ما عاد تمسح عليه ولا ترجعه، لكن وضوءك باقي، وضوءك باقي. أما إذا انخلع، سواء انخلع بقصدك أو بغير قصد، بإرادة أو بغير إرادة، لكن لو لم ينخلع إنما تحرك بحيث صار عقبه، صار عقبه في النص، لكن الجورب لا يزال لم ينزل عن الكعبين، هذه محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يؤثر ما دام ما انكشفت القدم، مثل صار العقب هنا وشرابك صار هنا طرفه ترجعه ما في بأس ما دام ما انكشفت القدم. أما إذا انكشفت وهذا انكشاف ظاهر، أما لو انكشاف يسير جدا هذا لا ما يضر إن شاء الله، الانكشاف اليسير يعني الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير. شلون تعدينا يا شيخ؟ لا بأس تفضل. ها أيوة ما فهمت سؤالك. ايوه ايش معنى الاصل؟ ما فهمت. اي على طهاره. نعم اي نعم وليس له ان يلبس. اي اي نعم اي بس هو هكذا. تفضل يا شيخ. في أي صورة مطلقا؟ لا، يعني الجمع بين المسح والتيمم إن قلت مطلقا فالخلاف معروف عندهم، وإن قلت على عضو واحد فالصحيح لا يجمع، هذا اللي يقوله شيخ الإسلام، يعني ما تجمع تمسح هذا العضو وتتيمم عنه، هذا اللي ما له أصل. أما الجمع بينهما مطلقا بمعنى أنك تتوضأ ولا تستطيع فتمسح فتتيمم، لا تغسل ولا تمسح فتيمم، هذا اللي في خلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية ذكرتها قبل قليل. فأحمد والشافعي يقول يجمع، ومالك وأبو حنيفة يقول لا يجمع، يسقط المسح في هذه الحالة ويسقط التيمم. وعند أبي حنيفة قاعدة أنه العبرة للأكثر، فإن كان أكثر جسمه مجروح يكتفي بالتيمم، وإن كان أقل الجسم مجروح يكتفي بغسل المتيسر ولا يتيمم. نعم تفضل تفضل. أنت كان ما سعيدك ما سمع. أنت قبله ذكرنا هذا الجوارب اللحمية يجوز المسح عليها. نعم من مسح بعد انتهاء المدة ولم يذكر إلا بعد صلاة أو صلاتين أو ثلاث نقول تتوضأ وتعيد الصلوات كلها. وإليك كيف؟ ما أسمع زين. إيه لا تصح صلاته، لا تصح صلاة من مسح بعد انتهاء المدة ولو كان ناسيا. عفية، ولذلك لا نؤثمه، لا نؤثمه، لا نؤثمه، لكن صلاته، لأن هذا شرط صحة الصلاة، الشروط لا تسقط، الشروط لا تسقط، نعم، إلا إذا كانت تركية، فالتروك هي التي يسقطها العلماء على المختار، وإلا بعد بعضهم لا يسقطها. أما الفعلية يعني الشرط المأمور به غير الشرط المنهي عنه. تفضل. من صلى بوضوء باطل وهو إمام فصلاته هو وحده باطلة وصلاة من خلفه صحيحة، لكن إذا عرف أو ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه الخروج، ما يجوز أن يكمل الصلاة. نعم. إيش؟ القبع الشتوي هل يكون مثل العمامة؟ بعض العلماء يرى هذا، وأنا أقول إن كان إنه قبع فعلا ثبت وكذا فلا بأس أن تمسح عليه، لكن إذا كان مجرد قبع فوق لا، لكن ذا اللي يحط ويضبط ويرصرص من تحت أو يربط بأشياء هذا لا بأس. اي قلت لك ان كان انه يعني القبع المتماسك هذا اللي يجي تحت الرقبه هذا لو مسح عليه بس ينتبه للوجه، الوجه لازم يغسله لان اطراف منه تلقاها على الوجه، اما اذا كان قبع خفيف لا ما يمسح عليه ابدا، هذا طاقيه، هذا مثل الطاقيه يسمونه الطيلسان او القلنسوه، عفوا القلنسوه. نعم. طيب ايش معنى مسح على اغلب الجبين؟ قصدك ما مسح عليها من تحت؟ والله هذا اذا جانا يسالنا الان نقول له تعيد صلاتك، لكن لو له شهر نقول يعذر بالجهل، لكن يعيد صلاه الوقت، صلاه الوقت يعيدها في حديث المسيء في صلاته، صلاه الماضيه ما عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء ان يعيد صلاه الوقت ولم يامره ان يعيد الصلوات اللي مضت ولم يسأله حتى عنها، فدل على أنه يعفى في مثل هذا. نعم نعم نعم نعم. خلصنا ما شاء الله. ها ها تفضل. من كان مسافرا ودخل عليه صلاة الظهر وما صلى الجمع ثم أخر الصلاة ودخل العصر ثم بعدين قال خليني أصليها في البيت محاط الحين وسخة ومدري. نعم نعم. هل يجمع ولا له نفس؟ نعم واضح. المسافر، المسافر إذا كان راجع إلى بلده جاء في وقت الظهر والعصر فأخر الظهر لكي يصليها مع العصر في بيته نقول يجوز، يجوز، ولكن لا يجوز له القصر. ولو جاء قبل العصر ما يجوز له الجمع، يصلي الظهر ثم ينتظر العصر حتى يدخل وقته، لكن لو جاء بعد دخول العصر فيصلي الظهر أولا ثم العصر أربع أربع. والله أعلم. خلصنا. طيب بارك الله في الجميع. سم ها؟ يسأل لو كان هو راجع الساعة واحدة الآن مثلا وباقي على الرياض ديرته 20 كيلو أو 15 كيلو وخلاص غالب ظنه أنه سيدخل الرياض الساعة واحدة، واحدة وربع، هل له أن يقف فيجمع؟ نقول لا بأس، لا بأس، لا بأس. ولا أعرف في خلاف بين أهل العلم في هذا، وإن كان بعض المشايخ المعاصرين يشدد فيها، وهذا التشديد أنا لا أرى له أي وجه أبدا، إنما نقول له أن يترخص، وإذا وقف نقول يسن له الجمع والأفضل له الجمع إذا وقف. ما ينبغي له أن يترك الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمع إذا جد إيش به السير، وهو جاد به السير ولا لا؟ فالسنة له بلا ريب أنه يجمع. أما أن يصلي الظهر ويؤخر العصر هذا غلط خلاف السنة. وإن قاله من قاله، العبرة دائما إيش؟ بالبراهين، والسنة ظاهرة في هذا الباب، ما في شيء اسمه تفريق، ما يفرق، الذي يجد به السير لا يفرق بين الصلاتين، هكذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث. فعلى كل حال، لكن لو أخرها كيف له أن يصلي الظهر؟ ما نقول حرام، بس لا نقول إنه خطأ أنه يجمع، ولا نرى أن الأفضل ترك الجمع وأنه يؤخر، بل الأفضل أن يجمع، وهو أفضل من ثلاث جهات أو جهتين. الجهة الأولى أنه رخصة والأخذ بالرخص أولى، ثانيا أنه سنة والأخذ بالسنة أولى، ثالثا أنه أيسر للمسافر، لأنه إذا دخل الساعة واحدة يبي ينام إلى العصر إلى المغرب، خله ينام يا أخي، مش عليك من خله ينام خله يرتاح. هذه ثلاثة أوجه كلها تدل على أنه إذا توقف، أنا ما أقول توقف، نقول إذا توقفت لتصلي فالأفضل لك أن تجمع، ولا يسن لك أن تفرق الصلاتين وأنت قد جد بك السير، والله أعلم. تفضل. الشراب القصير الذي يظهر الكعب لا يجوز المسح عليه، في قول عامة الفقهاء وجميع الفقهاء إلا ابن حزم أيضا، ابن حزم دائما فيقول يجوز المسح على الخف القصير، لا بد أن يغطي الجورب الكعب من جميع الجهات، لأن بعض الشراب تلقاه يغطي من قدام، تلقاه رفيع ومن تحت تلقاه نازل، لا، لا بد يكون من جميع الجهات مغطي الكعب وما هذا الكعب، أما نصف الكعب لا ما يمسح عليه. كيف هذا الأمر سهل؟ لا ما نتكلم على المسح، كونه بيصلي فيه يصلي فيه، إذا هو غاسل رجليه ثم لبس هالشراب القصير يصلي فيه ما في بأس، باتفاق المسلمين ما حد يقول إنه. وإياك. شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال لا يجوز المسح على الخف المقطوع باتفاق المسلمين، هكذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى، ها؟ أي اللي دون الكعبين، قال لأن هذا في حكم النعل ما هو بخف. ولكن وهذا يعني ينبه، نقل عنه المرداوي في الإنصاف الجواز، أي نعم، وأنا أظن أنه غلط، هذا النقل غلط، إنما هو فهم المرداوي لكلام ذكره ابن تيمية، وهذا فهمه غير واحد، يقولون ابن تيمية يقول بهذا، أنا رجعت لكلام شيخ الإسلام، هو ما هو نص، هو فهم، وابن تيمية ذكره في سياق الخف المخرق وسماه المقطوع وقصده المخرق، لكن فقه عنده مصطلح أن المقطوع اللي دون الخفين، فأنت لازم تفهم سياق الرجل من إيش كلام الرجل، تفهمه بسياقه. فهذا النقل وجدت صاحب الإنصاف ينقل عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر في موضعين أنه لا يجوز، وأنه مرة ذكر في أحد المواضع باتفاق المسلمين، وذكر في شرح العمدة الظاهر أيضا أنه لا يجوز. فلذلك لا أرى ينبغي حقيقة النسبة لشيخ الإسلام بناء على كلام صاحب الإنصاف، وهو لم يذكر نص ابن تيمية، قال وأجازه الشيخ تقي الدين، وهذا وكذلك بعض الباحثين المعاصرين قالوا أجازه الشيخ، ويقول